هذا ايش فاذا انت قاعد تضيف معنى هنا ان المرح يعرف مع من يمزح مع من يمرح لكن الخفيف ما يعرف ما عنده هذه الحدود فهذا معنى مهم في شيء ثاني يضحك في وقت مناسب والمكان المناسب نفس المعنى السابق نعم انه يضحك في وقت غير مناسب الخفيف بينما المرح يعرف متى بعد في شيء شكرا لك طيب تفضل عمر اتوقع ان الشخص المرح تكون له شخصيه مستقله او راي هذا اللي يختلف عن الشخص الخفيف الشخص الخفيف غالبا يكون ما يكون الناس لما تشوف انسان من غير شخصيه من غير هويه اي فالمرح عنده مزاح وعنده ابتسامه لكن له شخصيته وله هيبته بينما الخفيف ما تمسح شخصيته ولا يحترم الناس هذا معنى مهم وهو نتيجه انه خفيف هذه نتيجه الخفه طيب بعد في شيء تفضل بصراحة تكلمت عنه اليوم هو الشخص المرح بنظري الشخص نعم. الخفيف اللي ما يبتسم بصدق يعني ما فيها الميزة ما يبتسم بصدق يعني يبتسم ابتسامته مو كمثل نية الشخص المرح يعني ما احنا انا هذا اللي قاعد اسألك اياه كن ميز ان هذه ابتسامة شخص خفيف ولا ابتسامة شخص مرح يعني عندك اي علامات الشخص الخفيف كأنه معظم وقته يعني غير جدي اي فالوقت غير يعني معظمه يكون بالمزاح بينما المرح يعرف متى يمزح حد يحب يضيف شيء بعد يلا اشاره توقع الانسان الخفيف غالبا في علامات تقدر يعني تميز عن الانسان المرح انا قاعد ابحث عن هذا من العلامات انه يكون انجازاته قليله نعم يكون مو صاحب انجاز هذه من الاشياء اللي كنت ابحث عنها الخفيف هذا شخص حياته كلها ضحك ولعب وفرفته وما في اي انجازات ما في اي عطاء بالاضافه للمعاني المعاني اللي قلتها كلها صحيحه ما يعرف مع من يمزح ما يعرف متى يتوقف يعني حياته دائما هذا الخفيف بينما المرح يستطيع هذا التمييز بعد بدات تطلع اشياء ثانيه قول الرجل الخفيف يؤثر على ولا يؤثر نعم احسنت هذا معنى مهم جدا ان المرح يبقى له تاثير على الناس ما فقد شخصيته مرة أخرى بينما الخفيف لأن فقد شخصيته صار المزاح هو الأصل صار المزاح هو الحاكم ففي هذه الحالة ما له أي تأثير في الناس هذا أيضا من نتائج هذه المسألة تبي تقول دكتور الخفيف على النظر إنه يحتاج إلى الناس يحتاج إلى ردة فعل من الناس نعم. المرح ممكن يكون مرح حتى وهو بروحه حتى وهو نعم فالخفيف يحتاج إنه يضحك الناس عشان يعتقد انه هو بهذه الطريقة يحبوه ويكسبهم بينما المرح هو طبيعته هذه هو ليس لانه محتاج بينما الخفيف هو محتاج لهذه البطولة ما شاء الله عليكم كلها معاني ممتازة يقول بعد عمر فيه اتوقع اهم من علامات المرح هو يعني مرح لانه ايجابي من نفسه نعم ان شخصيته اصلا ينظر الامور نظرة ايجابية نعم لكن الخفيف سواء يعني كان يعني ممكن انه يكون انسان سلبي لكنه هو شخصيته نعم والحكم النهائي على المسألة هو قضية العطاء والانجاز والتأثير والشخصية المحترمة الخفيف افتقد هذا بينما المرح ما زالت عندها تفضل وكمان ممكن تكون يحاول يكمل نقص عنده نعم يعني ممكن لما تشوف شخص المرح الناس كلها بتحبه ما تنفوا منه نعم. بس الشخص خفيف الدم بيكون لاقي نقص معين مثلا بين اصحابه تلاقي دائما النظر موجه على المرح اكثر من الخفيف نعم. بحاول هو ليس خفيف الدم لان خفيف الدم هو المرح لكن انا اتكلم عن الخفيف يصطلع. يعني شخصيته خفيفه طيب انا ليش قاعد اتكلم عن هذا المعنى وبه حبيت اختم نحن ندعو الى الابتسامه نحن ندعو الى المرح لكن ارجوكم يا شباب حاولوا ان تميزوا لا تتحول هذا باسم المرح وباسم الابتسامة يتحول إلى أن تصبح إنسان خفيف لا وزن لك عند الناس ليس لك شخصية ليس لك أي تميز ليس لك أي تأثير الناس ما تحترمك ما تعرف متى تتوقف الناس قاعد تتكلم في شيء جاد وفولا أنت تريد أن تنقله إلى شيء هزلي لا يصير الهزل هو حياتكم أنا بالذات جيل الشباب قاعد ألاحظ ملاحظة لما يكونوا معنا تلقى في جدية لما يصير بينهم طبيعي انه يصير مزاح لكن ليس من الطبيعي ان لما تكونوا مع بعض وكلكم شباب ان كل الوقت مزاح هذا ايضا خطا لازم يكون بينكم شيء من احترام وشيء من جد وشيء من تاثير ايجابي فوازنوا في الحياه كونوا مريحين اصحاب ابتسامه